السيد رشيد رضا، فليقول تبين رحمه الله تعالى أن لو لم نكفر إلا المعالج العارف لزمنا الأولى بعدها. يقول فقول الشيخ تقي الدين، فقول الشيخ تقي الدين رحمة الله تعالى عليه ابن تيمية، إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة، يدل كلامه على أن هذين الأمرين وهما التكفير والقتل ليس موقوفين على فهم الحجة مطلقا بل على بلوغها، ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر. فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحجة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معالج خاصة، وهذا بين البطلان. بل آخر كلامي رحمه الله يدل على أنه يعتبر بكمل. ورد السيد رشيد رضا وأراد أن يبين لنا أن الأمر ذا الخلاف ده كان عند النجديين انتهى. قال في هذه المسألة نظر، وقد اختلف فيها كبار علماء نجد المعاصرون في لجنة الإمام عبد العزيز بن فيصل آل سعود الملك بمكة المكرمة، فكانت الحجة للشيخ عبد الله ابن بليد بأن العبرة بفهم الحجة لا مجرد بلوغها من غير فهم، وأورد له نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم رحمة الله تعالى في النونية فاطلعوا به، وتأتي تحقيق المسألة في مواضع أخرى. طبعا كون ان الشيخ ابن بليد يأتي لهم بنص صريح من كلام المحقق ابن القيم فقنعوا به، يعني معنى ذلك كأن الحجة في كلام مين؟ في كلام الإمام ابن القيم، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني كون ان هم يختلفوا، وبعد ان يختلفوا يأتي احدهم فيأتي بنص، مع احترامنا لهؤلاء حتى لا يفهم الامر على غير ما اقصده، فان يأتي بعضهم ويأتي بكلام المحقق ابن القيم صريحا في ان المقصود بإقامة الحجة هو فهمها فيقتنعوا بذلك، فهذا أمر يعني المفروض العلماء يستدلوا، وحتى لو جاءهم نص ما بنقولش إن العالم لا يتراجع، لا العالم يتراجع، بس يتراجع لو جاءته حجة إيه؟ حجة من كتاب الله أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم. بعد ذلك جاء في رسالة بلوغ الدعوة وفهمها، بلوغ الدعوة وفهمها الذي تقوم به الحجة، لأن الكتاب ده عبارة عن مجموعة رسائل طبعها الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه. فبيقول إيه الشيخ أبو بطين؟ يقول فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه ووضحها وأقام بها الحجة على عباده، وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد بأمره، يعني ليس المقصود أن يفهم الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد بأمره، فإن الكفار قد قامت عليه حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفهموا كلامه، فقال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقوا إلى آخره. ورد السيد رشيد رضا وقال هذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم هنا قد أزال اللفظ الذي يتبادر إلى الذهن من بعض إطلاقاته في مواضع أخرى، واتبعه في بعض علماء نجد، فصار بعضهم يقول بأن الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه من بلغه مطلقا، وهذا لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الذي بنى عليه المحققون قولهم إن فهم الدعوة بدليلها شرط لقيام الحجة. وقد علمنا من هذا القيد أن الفهم الذي لا يشترطه الشيخ هو فقه نصوص القرآن المؤثر في النفس الحامل لها على ترك الباطل كما يفقهها من ابتدى بها. نعم لو كان المقصود إن لابد الإنسان إن لو كان شرط الحجة إنه لابد إنه يفهمها كمثل من يفهمها المؤمن يبقى هذا لا يشترط، يبقى إذا كان الحجة فهمها بهذا المعنى فهذا لا يشترط. لماذا؟ لأنه لن يكون هناك فهم للحجة بهذه المثابة إلا لمن آتاه الله إيه؟ توفيقا، وإن حدث فهذا لا ينفك عنه الإيمان أبدا، إن حدث سيفهم، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يشترط فهم الحجة، الفهم الذي تقام به على الإسلام للحجة يكون فاهم. فهؤلاء الكفار الذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفروا عن علم أم عن جهل؟ عن علم، وفهموا الحجة أم لم يفهموها؟ فهموها. وقول الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ف

فلم يعنف واحدا منهم. فدل الحديثان على عذر النبي صلى الله عليه وسلم من فهم الخطاب على غير المراد منه. اما علي بن حاتم فخطاوا في فهم النص ظاهر، واما انقسام الصحابه رضوان الله عليهم في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه، فما من شك ان احد الفريقين اخطا في الفهم، لان الحق واحد لا يتعدد على الصحيح من اقوال اهل العلم. وان قال البعض ان المساله يعني تعتبر لاثنين صواب ولا نستطيع ان نخطئ واحدا منهما، كما قال الامام الشنقيطي في تعليقي على مذكره اصول الفقه، والامر في بحث يعني لا يتسع الوقت والظروف لتناوله. قال وقع عدم تعليق النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الفريقين فلان الكل مجتهد ما بين مصيب وافق الحق او مخطئ معذور. وفهم الخطاب على غير المراد منه من اعظم الاسباب التي يحصل بسببها المخالفه للنص، التي يحصل بسببها المخالفه للنص، كما هو معلوم للناظر في اجتهادات العلماء من عهد السلف الى هذه العصور المتاخره. ومع هذا فالعلماء متفقون على رفع الحرج عن المخطئين وعذرهم في ذلك. وقد عد شيخ الاسلام ابن تيميه هذا النوع من الاسباب التي تحصل بها المخالفه للنص، فيعذر بها المجتهد على ما قرره في رسالته العظيمه بحق رفع البلاغ عن الائمه الاعلام. قال رحمه الله: السبب السادس عدم معرفتي بدلاله الحديث تاره لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنه والمخابره والمحاقله، وتاره لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمل على ما يفهمه في لغته بناء على ان الاصل بقاء اللغه. الامام ابن تيميه بيتكلم عن الاسباب التي تجعل الائمه يختلفون في فهم النص، وليس كل واحد منهم مصيبا، وانما هم ما بين مصيب ماجور اجرين وما بين مخطئ ماجور ايه اجرا واحدا. فيقول السبب السادس عدم معرفته معرفه الفقيه بدلاله الحديث لطارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ في الفاظ بتوجد في الاحاديث بتكون صعبة والمراد منها غامض كلفظ المزابنة، وكما يعرفها الفقهاء هي بيع الرطب على النخيل بتمر مجزوز، واخدين بالكم مثل كيله تقديرا، يعني ده قد ده بس بالتقدير، يقول لك انا هديك ايه رطب على النخيل، رطب موجود لسه على رؤوس الايه النخيل في مقابل انك انت تبيع لي، يعني ده قصاد دوت ده هذا بذاك تبيع لي رطب على النخيل بتمر مجزوز. يعني ايه تمر مجزوز؟ يعني تمر محطوط في الكيل بتاعه في كيله وموجود عندك خط وديك تابنة. طب هعرف اللي على رأس النخيل ازاي؟ بالخرط، عن طريق الايه الخرط والتقدير. يجي بعض الخبراء ويقول لك دول يعملوا لو نزلوا من على النخيل يعملوا كم كيلة، فنديهم لكيلهم كم كيلة تمر، يبقى ده هذا منهي عنه، يبقى دي المزامنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. المخابرة انك تزارع الارض على الثلث او الربع من باب الايجار، يعني تعطيني ارضك لكي ازرعها لك وتقول لك خد الثلث او الربع من المحصول، دي المخابرة. والمحاقلة قيل هي بيع زرع قبل بدو صلاحه، يعني اقوال كثيرة في مثل هذه الامور. بل فقيه لو لم يعرف معنى المزامنة او المقابرة او المحاقلة ماذا سيحدث؟ سيفسرها خطأ، فإن هذا جاءه من اين؟ لان اللفظ كان غريبا عنده. قال أتارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمل على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم أثارا في الرخصة في النبيذ، يعني وجدوا بعض الأحاديث بترخص في النبيذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب نبيذا، فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، يعني في بعض الفقهاء عندهم النبيذ والمسكر، فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم شرب نبيذا اباحوا الايه

يكون سببه الحق الصحيح. لكن بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يفرط صلى الله عليه واله وسلم. كيف نجمع بين صبر بلال وعلو مرتبتي وبين القاعده التي فيها ان المفسد الاقل ترتكب لدفع المفسد الاكبر وهي هنا قتل وذهاب حياته؟ لا، ما هو لو قتل شهيد فين المفسده؟ وهذا سيكون في ضرب اروع امثله في البطوله، ضرب اروع امثله في البطوله، لان بلال لما يقتل حتى يموت شهيدا هذا الامر يصيب المشركين بكمد ولا لا؟ ما هو اصل هنا بيتكلم عن حياته هو. انت بقى كل القاعده دي لو كان لو ما قالش الكلمه هيضربوا مثلا ويفجروا مجموعه من المسلمين ويقتلوهم، يبقى ساعتها من الممكن ان ايه؟ يبدا يوزن بين المصالح والمفاسد. لكنه هنا رضي الله عنه المفسده الوحيده كانت ايه؟ قتل هو وهو يرجو الشهاده، واضح؟ فالامر خاص به رضي الله عنه. أخونا اللي بيسأل عن كتاب شرح القواعد الفقهية، في كتاب رسالة ماجستير للندوي عن القواعد الفقهية كتاب طيب، وإن كان شرح القواعد الفقهية للمصطفى الزرقاء كتاب طيب، ولكن يعني لا ننصح به لطالب العلم المبتدئ، لا ننصح به لطالب العلم المبتدئ. مش أسئلة تانية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاخ اللي كان بيسالني فين